باصحاب الدنيا، باصحاب متاعها، باصحاب مادياتها. واذا كان لي عند الله دعوه مستجابه فانني ادعوه قائلا: احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي الدنيا؟ اين جنكيز خان؟ واين هولاكو؟ واين طاغية الالمان هتلر؟ واين طاغية ايطاليا موسوليني؟ واين طاغية فرنسا نابليون؟ واين طاغية روس ستالين ولينين؟ واين الطواغيت في الشرق والغرب؟ اين هؤلاء واين اولئك؟ اسألوا عنهم الطراب، اسألوا عنهم الدود، اسألوا عنهم المقابر، اسألوا عنهم التاريخ. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاثرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثرى فحواه لحظ ضيق خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق؟ كم تساوي الدنيا؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ايها الاخوة، نحن اليوم على موعد مع غار ثور لنقدم لكم الدرس المستفاد من هجرة الحبيب المصطفى، درس الثقة في الله، درس اليقين في الله، درس ان الذي يملك الامر كله هو الله. يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، ان الله معنا. هذا هو درس الثقة. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد منهم سؤله، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. لا تحزن، ان الله معنا. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ان الله معنا. من كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تزل قدمه. تعال الى سيد الانبياء والمرسلين وقد احتدمت الخطوب من حوله واهتزت الارض هزة عنيفة وجاء الاصحاب الى الحبيب محمد يشكون اليه ما يلاقون من شدة العذاب. هذا هو صهيب الرومي، الرجل الذي نشأ في العز والرفاهية، يأتي الى مكة اسيرا ويباع بالمال لاحد رجال مكة، وعندما يرفع الرسول راية التوحيد يدخل صهيب تحت هذه الراية. فعندما تأتي الهجرة يريد صهيب ان يهاجر، فيقول له اهل مكة: يا صهيب، لقد جئتنا صعلوكا فقيرا، ولكنك اصبحت ذا مال وثراء، لن نتركك تهاجر بعدما صرت غنيا من مالنا. فماذا قال صهيب؟ ان صهيبا احد تلاميذ مدرسة السيد الجليل محمد، صراع بين المال وبين العاطفة وبين العقيدة. المال في كفة والعقيدة في كفة، ايهاجر مع الحبيب محمد ويترك ماله، يترك المال الذي جمعه بعرق الجبين وكد اليمين؟ قال لهم: يا اهل مكة، اذا تركت لكم مالي تتركونني اهاجر مع رسول الله؟ هذا رنين الذهب وهذا بريق الفضة وهذا نور العقيدة، ايغلب البريق الرنين على نور كلمة التوحيد؟ انه لصراع عنيف، وتحبون المال حبا جما. فماذا قال لهم صهيب؟ قال لهم: لقد تركت لكم مالي كله، فدعوني اهاجر الى حبيبي محمد. وعندما وصل الى رسول الله في المدينة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ربح البيع يا ابا يحيى، ربح البيع، ربح البيع. ان الذي بارك هذه الصفقة هو الله. ان المدفعية لم تطلق 21 طلقة، انما هبط الامين جبريل برسام قراني يتلى الى يوم القيامة. كان رب العالمين لا يصرف لهم نيشان الاستحقاق ولا نيشان النيل، انما كان يصرف لهم نياشين لا تفنى. قرآنا نزل الامين جبريل على الامين العظيم محمد بقول الله تبارك اسمه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية نزلت في حق صهيب. وما أدراك ما صهيب؟ الرجل الذي لما طعن أمير المؤمنين عمر وهو يصلي الفجر ونام على فراشه في بيته، استخلف صهيبا ليصلي إماما بالمسلمين، صلى بالمسلمين اماما، وامير المؤمنين عمر على فراش الموت استخلفه لامامة المسلمين، وذلك شرف عظيم. يا ابا بكر لا تحزن ان الله معك. اذا علمت ان الله معك فاعلم بان الله سيسخر لك السماء والارض. اعلم بان الله اذا كان معك فهو كما قال في الحديث القدسي الجليل: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يعي به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصرني لأنصرنه، ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا اذا كان الله معك. وان تاريخ الاسلام يحدثنا عن كليم الله موسى عندما وقف امام امواج البحر الاحمر المتراطمة، ونظروا الى الخلف فوجدوا فرعون بجيشه وشرطته وجنوده، فقال اصحاب موسى بعدما اخذهم الفزع، قالوا لموسى: انا لمدركون. البحر امامنا والعدو وراءنا، ان فرعون سيدركنا. فماذا قال موسى الذي ملي قلبه ثقة بالله؟ قال: كلا، ان معي ربي سيهدين. ان معي ربي، هذه الكلمة فتحت الدنيا شرقا وغربا. ان معي ربي سيهدين، هذا هو نور العقيدة، هذا هو نور اليقين والثقة في الله. إلا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا حدث؟ فرعون بجنوده، فرعون بأيلمانه وعظمته الزائفة، يتحرك بسرعة إلى البحر. وعندئذ اوحى الله الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. وما تفعل العصا مع امواج البحر يا رب العزة؟ اضرب بعصاك البحر، ما تكون هذه العصا بجانب البحر الاحمر. ولكنه لما ضرب البحر بالعصا انفلق البحر، فكان كل فرق كالطرد العظيم، اي كالجبل العظيم. تحول الماء الذي كود من الاكسجين والايدروجين، تحول الى جبال شامخة، وعبر موسى البحر ومن معه. واذا بفرعون ينزل وراءهم بغيا وعدوى، واراد موسى ان يضرب البحر من الشاطئ الاخر حتى يحول الجبال الى ماء، ولكن الله قال له: واترك البحر رحوا انهم جند مغرقون. اترك البحر ساكنا كما هو يا موسى، لا تقرب البحر بعصاك. ودع فرعون ينزل بجنوده، واذا بفرعون في وسط الامواج يقول: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فقال له الامين جبريل: الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اننا سننجي هذا الجسد الفاني، سنجعله على شاطئ البحر حتى يراك كل من مر بك ويأخذ من ذلك عبرة. واترك البحر رهوا، اغثني يا موسى. لم يغثه موسى، وقال له رب العزة استغاث بك 70 مرة يا موسى فلم تغثه، وعزتي وجلالي لو انه استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. يا رب